إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل رأفت عواد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الأكبر شيخ الإسلام فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق في قرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث ننقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، وفي مثل هذه الأيام ومنذ 40 عاما تولى الدكتور عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر. وإذا عدنا بالذاكرة قليلا نجد أن الدكتور عبد الحليم محمود ولد في عام 1910 من الميلاد في قرية أبو حمد، والتي تسمى الآن قرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية. نشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى والعلم. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالأزهر الشريف عام 1923 من الميلاد، ثم حصل على العالمية عام 1932، ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة وحصل هناك على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عام 1940. بعد عودته من فرنسا عمل مدرسا بجامعة الأزهر، ثم عميدا لكلية أصول الدين، وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية الذي نهض به وأعاد تنظيمه. عين الدكتور عبد الحليم محمود وكيلا للأزهر الشريف عام 1970، فوزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر في 27 من مارس من عام 1973 من الميلاد. إخوة الإيمان، وإذا أردنا أن نتحدث عن حياة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود حديثا مفصلا فإن الوقت لا يتسع لذلك، فالحديث عن هذا الرجل العظيم يحتاج إلى كتب بل وإلى مجلدات، لأن حياته مليئة بالعطاء والمواقف الخالدة التي تناسب مكان ومكانة شيخ الأزهر. ودائما إذا ذكر الدكتور عبد الحليم محمود ذكر الشيخ العز بن عبد السلام وأمثاله من كبار العلماء ونوابغ الفكر الذين أثروا الحياة الفكرية الإسلامية والإنسانية بالعطاء والإسهامات، واشتهروا بقولة الحق وعدم الخوف إلا من الله عز وجل. فاللهم اجزي الدكتور عبد الحليم محمود خير الجزاء، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إخوة الإيمان، الآن نبدأ اللقاء بخير الكلم بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطروطي يتلو علينا هذه الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن

وواحد من العارفين بالله، نلتقي في ذكراه في بيت من بيوت الله. إنه الإمام العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله برحمة واسعة. يوم أن لحق بالرفيق الأعلى ويوم أن توفي وكنا في مكة المكرمة وكان معنا الداعية الكبير فضيلة الشيخ الغزالي رحمه الله، فصافحني يعزيني ويقول: الإمام عبد الحليم محمود هو خاتمة مطاف السلف الصالح، ندعو الله أن يقيض للأزهر من ينهض به، من ينهض به إلى الأمام. نعم، كان خاتمة مطاف السلف الصالح، وكان من القلائل الذين يظهرون في التاريخ على فترات متباعدة. لقد جاء للأزهر الشريف فنهض به ونشر معاهده التي كانت محدودة ومعدودة، فانتشرت في كل المدن والمحافظات، وزاد عدد المعاهد في كل القرى والنجوع، ونهض بالأزهر الشريف نهضة كبيرة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور عبر كل العصور. ولم يكن هذا الإمام الجليل عالما وواحدا من أئمة الإسلام فحسب، ولكنه كان وليا من أولياء الله وعارفا بالله. لقد أدركته في مكتبه ومعه صفوة من أهل الثقافة كانوا يحاورونه في الأمور الغيبية والأمور السمعية وفي كرامات الأولياء وفي خوارق العادات، فسمعته يقول لهم: سأخبركم عن شيء لم أقرأه في الكتب ولم أسمعه من أحد، ولكنه حدث معي شخصيا. كنت في محنة وشدة وجاءني أحد الصالحين وأعطاني صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي: اقرأها في خلوة وأخلص في قراءتها فسيأتي الفرج. وأخذت أقرأها وأدمن قراءتها حتى رأيت حروفها تحولت أمامي إلى نور، فقلت: لعل في عيني تعبا. فأخذت أمسح عيني وأعيد القراءة فرأيت الحروف تتلألأ نورا في الغرفة، فأيقنت أن فرج الله قد جاء. كان واحدا من العارفين بالله، ولم يكن ذلك ليثنيه أو يبعده عن الرسالة الوطنية، بل كان له موقفه الوطني الذي لا ينسى غداة حرب العبور. وكنا وقتئذ شبابا، فجندنا مع الذين جندوا ودخلوا خنادق الحرب، وقال: أيها العلماء والدعاة ويا علماء الأزهر، ادخلوا معهم خنادقهم وارفعوا روحهم المعنوية. ويومها ذهب إلى القائد آنئذ الرئيس سادات رحمه الله ورفع له هذه الرؤيا وقال له: عليك أن تخوض المعركة وستنتصر. قال: وما أدراك؟ قال: لأن الرؤيا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورأيناه يعبر ومن خلفه القوات المسلحة تعبر، فأخذ الرئيس القرار، فقد كان ذا نزعة دينية رحمه الله. ويومها فرح الشيخ ووقف على منبر الأزهر الذي يقف من فوقه كل الأئمة في كل ملمة، ونادى المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، نادى جميع الملوك والرؤساء والشعوب وقال لهم: هذه حرب جهاد في سبيل الله، من مات فيها فهو شهيد، ومن نكص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق. ونهض الأمة ونهضت القوات المسلحة وتم العبور والنصر بإذن الله العزيز الحكيم. كانت له مواقفه غداة هذه الحرب، وكانت له مواقفه في النهضة بالأزهر الشريف الذي يمثل القيمة الكبرى لمصر. كما قال أحد المؤرخين الكبار: من لم يذهب إلى مصر ما رأى مجد الإسلام ولا عزه، لأن فيها الأزهر. من لم يذهب إلى مصر ما رأى مجد الإسلام لأن فيها الأزهر. فراح يعلي من شأن الأزهر ويرفع من قدر الأزهر ويرفض قانونا فيه بعض المساس بالأزهر ويرفض قانونا آخر للأحوال الشخصية ويقدم استقالته إن لم تسدد هذه القوانين وتصوب. ما كان يخشى في الله لومة لائم، بل كان يدعو إلى الله على بصيرة. لم يداهن السلطة، لم يمالئ أحدا من الحكام، وإنما رفع كلمة الحق وجهر بصوت الأزهر وقال: أقولها بالصوت العالي الجهير وأكتبها بالخط العريض، لا بد من تقنين شريعة الله، ولا بد أن تكون هذه القوانين سائرة على منهج الله. وقالها بحق وصدق ولقي ربه عليها ليشهد العالم كله وليشهد الأزهر عبر تاريخه أن أبناءه وعلماءه لهم قدرهم ومنزلتهم عند الله قبل الناس. ومن أجل ذلك وعى التاريخ عظمة الأزهر وعلماء الأزهر يوم أن وقف رئيس باكستان ضياء الحق رحمه الله ليستقبل شيخ الأزهر على سلم الطائرة، فقالت له المراسم: لا يا فخامة الرئيس، إن شيخ الأزهر يقابله من هو بدرجة وزير أو رئيس وزراء، لكن أنت تقابل الملوك فقط. فرفض ضياء الحق رحمه الله وقال: كثير هم الملوك والرؤساء، ولكنه أزهر واحد في العالم وشيخ واحد للمسلمين. وأصر أن يقابله على سلم الطائرة. إن للأزهر مكانة وإن له منزلة سامية، وإن لعلمائه وأئمته هذه المكانة التي عبر عنها أمير الشعراء غداته إصلاح الأزهر، وهو يطالب الخديوي ويقول له: نظرا وإحسانا إلى عميانه وكل المسيح مداويا ومجبرا، والله ما تدري لعلك في فهم يوما يكون أبا العلاء المبصرة، لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد غبنا، وجل المشتري والمشترى، إن فاتهم من نور وجهك فائت، لم يعدموا لمجوه برك مظهرا، لمسوا نداك كمن يشاهد مزنة، ويد الضرير وراءها عين ترى. من أجل ذلك كان علينا أن نتنادى في هذا الملتقى العالمي الرائع الذي يمثل تواصل الأجيال بين الأئمة والعلماء وبين العصور، في وقت تحتاج فيه مصر إلى هذا الضياء، إلى هذا النور، إلى هذه التعاليم والتوجيهات التي نهض بها أئمة الإسلام عبر عصور التاريخ، ونهض بها هؤلاء الكرام الذين لقوا ربهم سبحانه وتعالى. ومصر أيها السادة وطن العلماء، وطن الأزهر الشريف، وطن الأولياء الصالحين، وطن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله كما وعدنا الله ستظل آمنة وستذهب عنها كل هذه الفقاعات والغشاوة التي تغشاها اليوم، ليعود لنا الأمن الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فيها من أولياء الله الصالحين، وللأولياء كرامتهم التي حث عليها وبينها القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وخصهم الله بالكرامات. ففي القرآن الكريم كرامة لمريم حين كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. في غير وقت ثمر الرطب ينزل، كرامة لمريم. وذكر لنا القرآن كرامة أهل الكهف حين صاحبهم الكلب، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. يذكر الكلب لأنه صاحب أهل الكهف، فما بالك إذا كان صاحب الصالحين كلب فذكر في القرآن، فما بالك إذا كان رجلا مؤمنا يصحب الصالحين والأولياء والعارفين. قيل: تشقى بحب آل النبي، قلت: هذا كلام غاو شقي، فإذا كلب بحب أصحاب كهف أفأشقى بحب آل النبي؟ نعم، هنا آل بيت النبي في مصر، أولياء الله في مصر، هذا الذي نراه ونشعر به. الأزهر منارة الإسلام، واحد من علمائه، شيخ من شيوخه، نعيش في هذه الذكرى وننظر كيف جمع بين العلم والعمل والولاية، وهذه الكرامات التي ذكرها القرآن الكريم، ذكرت السنة المطهرة وكتب السير كرامات للسلف الصالح ولأولياء الله الصالحين. فهذا عباد وأسيد بن حضير لما تأخرا في ليلة وعادا في ليلة مظلمة ومع كل منهما عود أو عصا، إذا بها تضيء الطريق كرامة للصالحين. وهذا هو سارية حين خطب عمر وسمعوه يقول كلاما لم يفهموه، فلما نزل قالوا: قلت يا سارية الجبل، ما معنى هذا الكلام الذي قلته لم نفهمه؟ قال: ألقي في قلبي أن جيش المسلمين يحيط به جيش الكفار، ولو أن قائد الجيش لاز بالجبل وحاربهم لانتصر. فلما عاد سارية على بعد آلاف الأميال وقالوا له، قال: كدنا يأكلنا العدو، لولا صوت عمر سمعناه على بعد شاسع يقول: يا سارية الجبل الجبل، فلزنا بالجبل فنجانا الله ونصبنا على عدونا. فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش أوضحها جلية: وتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهية. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنية. ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفي الأحوذية، يجدها صبغة ما كان فيها نزاع، بل يجد صدقا جليا. فقد نادى لسارية نداء، وكان طريق سارية قصية، فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سويا. من أجل ذلك أقول يا أبناء مصر، كونوا على يقين أن وطنكم هذا وطن عزيز على الإسلام والمسلمين، وأن وطنكم هذا وطن له كرامته، والدنيا تشهد أن مصر أم الدنيا، وأن لها جهودا تذكر فتشكر في خدمة أمتها وحماية أمنها القومي وأمن أمتها بأسرها. فكونوا على قلب رجل واحد. أستحلفكم الله يا كل أبناء مصر، يا كل المسؤولين فيها، يا كل شعوبها، ألا تجعلوا مصر مسار جدل أو تشرذم أو تفرق أو تفرق، وكونوا على قلب رجل واحد، واستجيبوا لأمر ربكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، استجيبوا لأمر ربكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن لنا في أئمتنا وعلماء الإسلام فينا المنارة التي تشع هدى في مصر وفي العالم بأسره. لقد وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ستفتح عليكم مصر فاتخذوا استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وقال: استوصوا بمصر خيرا فإن جنودها هم خير أجناد أهل الأرض، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إننا ونحن في هذا الملتقى المهيب الذي تتواصل فيه أجيال الأئمة والعلماء، وترتفع فيه منارات الأزهر عبر العصور، ومع واحد من هؤلاء الأئمة ومن شوامخ أئمة الإسلام الذين لهم جهود تذكر فتشكر في خدمة الدين والإسلام والوطن، يجدر بنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن ننبذ الفرقة والاختلاف والتشرذم، وألا نصيخ سمعا لمن يحاول أن يفرق هذه الأمة أو أن يختلف مع هؤلاء وأولئك. نريد أن نكون يدا واحدة، نريد أن ننهض بمصر لأن رسالتها عظيمة، ولأن مكانتها كريمة. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قاتل تحت راية عمية يدعو لغصبة أو ينصر عصبة أو يغضب لعصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده. فكونوا جميعا على قلب رجل واحد، وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، ارأبوا صدعكم، كونوا جميعا للعمل مخلصين ولوطنكم محافظين. أدعو الله من كل قلبي أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتدارك مصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد الأمة الإسلامية، اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وحد الأمة الإسلامية، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا خافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا واجعلها زادا لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود. وقد حضر هذا اللقاء السيد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وخطيبا للجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وكان معنا من التخطيط الديني محمد حمادة عطية، ونقل لنا الصلاة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعبد الله عبد المنعم وسعيد الرحل وحسن السيد حسن، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وشريف محمود وأحمد رامي، ومن تليفونات الشرقية مهندس محمد عبد المجود ومهندس عبد العزيز حسن. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم تحياتي رأفة عواد من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.